خزا مال معادي ترى زينة الدنيا ما هي بكثر مالك إلا أم غلينك وكثرة المحبين جمع الرجال اللي زي قباك ترحيبهم يرفعك من فوق الأذنين سلامي يا رجال انت عزك بحوالك ما تبي منك شي لا تبي منه شي جماعتك ربعك ناسك وعيالك هم لذة الدنيا واسأل مجرمي اسأل عن الرجال وكثر سؤالك اسأل عن أحوال العرب والقريبين جماعتك لقل ضعفك ومالك زبين عليهم يجري والهم والدين والأصدقاء والثق عليهم بحالك تدراهم مثل ما تدرى الشوف بالعين والجار جاك بطيب ولا مجالك حطاه بعينك وارفعه فوق عن البيت واليا مشيت الدرب حدد مجالك لا تهدها من دون حد وتعيين خلاك مساهم خير للي عنالك لا تفرط السبحة من دون تقنين واليا دخلك شخص وغث بالك سوالف تكدر الخاطر الزين اشطب عليه حضر بكل اتصالك خلاه بغيه ولا تلد النظر وين